بدأت وإن بدأت فلن أطيل سهام الليل ترديني قتيلا بدأت وإن بدأت فلن أطيل سهام الليل ترديني قتيلا بكيت فليت شعري ما يعاني من الأحداق قد ذرف الطويل بكيت فليت شعري ما يعاني من الأحداق قد ذرف الطويل من الأحداق قد ذرف الطويل سئمت وجرح أمتنا ينادي شفاء الجرح يبدو مستحيلا رياح الغرب تجتاح الفيات فيغدو كل ذي قلب عليلا سئمت وجرح أمتنا ينادي شفاء الجرح يبدو مستحيلا رياح الغرب تجتاح الفيات فيغدو كل ذي قلب عليلا فيغدو كل ذي قلب عليلا بدأت وإن بدأت فلن أطيل سهام الليل ترديني قتيلا بدأت وإن بدأت فلن أطيل سهام الليل ترديني قتيلا بكيت فليت شعري ما يعاني من الأحداق قد ذرف الطويل بكيت فليت شعري ما يعاني من الأحداق قد ذرف الطويل من الأحداق قد ذرف الطويل رسمت جراح أمتنا بنور فلن أرضى لأمتنا أفولا رسمت وكل رسمي بات وهما وجنح الليل يرمقني هزيلا رسمت جراح أمتنا بنور فلن أرضى لأمتنا أفولا رسمت وكل رسمي بات وهما وجنح الليل يرمقني هزيلا وجنح الليل يرمقني هزيلا بكيت وهزني وقع المآسي فلا أدري أأرتحل الرحيل وعهد الليل يرسم ثغر طفل رأى هما بمقلته وبيلا بكيت وهزني وقع المآسي فلا أدري أأرتحل الرحيل وعاد الليل يرسم ثغر طفل رأى هما بمقلته وبيلا رأى هما بمقلته وبيلا رأى الأحزان تنهش منه قلبا فأصبح بعدها أملا ذليلا رأى الأيام تظلم في غبار ونور العقاد أمسى ضئيلا رأى الأحزان تنهش منه قلبا فأصبح بعدها أملا ذليلا رأى الأيام تظلم في غبار ونور الحق قد أمسى ضئيلا ونور الحق قد أمسى ضئيلا بدأت وإن بدأت فلن أطيل سهام الليل ترديني قتيلا بدأت وإن بدأت فلن أطيل سهام الليل ترديني قتيلا بكيت فليت شعري ما يعاني من الأحداق قد ذرف الطويل بكيت فليت شعري ما يعاني من الأحداق قد ذرف الطويل من الأحداق قد ذرف الطويل فؤادي يشتكي مجدا جريحا وعيني تشتكي دمعا هطولا طوبى للذي هجر المآقي فدمعي بات يجري سلسبيلا فؤادي يشتكي مجدا جريحا وعيني تشتكي دمعا هطولا فطوبى للذي هجر المآقي فدمعي بات يجري سلسبيلا فلا الشجب الكذوب يعيد قدسا ولا دمع يعيد لنا الخليل فلا الشجب الكذوب يعيد قدسا ولا دمع يعيد لنا الخليل ولا دمع يعيد لنا الخليل